بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، صل اللهم وسلم وبارك وزد عليه، أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. كما وعدتكم في الحلقة الماضية أن بإذن ربي في هذه الحلقة أجيب على الأسئلة التي قد طرحت في الحلقة السابقة، ثم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح صفحتين أو صفحتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وما فيهما من الفوائد. أولا، كان طرح علي سؤال في الحلقة السابقة يختص بالمقلل، وقد نبهت في الحلقة السابقة أن الفتح والتقليل لهجة من لهجات العرب، وضربت مثل وقلت إن على سبيل المثال في مصر بها أكثر من محافظة، هل المحافظة الواحدة أو أكثر من محافظة فيها لهجة واحدة أو متحدة أو متفقة على لهجة واحدة؟ بلا شك لا، لأن لكل محافظة لهجة تميز هذه المحافظة. فعلى سبيل المثال الصعيد صعيد مصر يميزه لهجة خاصة به، وإخواننا في الفلاحين أو إلى آخره يميزهم لهجة أيضا. فعلى سبيل المثال أنزل النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة جميعا فانظروا إلى اللهجات، فهكذا أنزل القرآن ليخاطب كافة الناس، فمن ضمن هذه الناس اللهجات. فعلى سبيل المثال أنا أستطيع أن أفتح الحرف وأقول موسى، غيري لا يستطيع أن يفتح فتحة كاملة فينتحي بالألف قليلا، قلت قليلا وليست كثيرا، ينتحي بالفتحة قليلا موسى، وهذا ما يسميه العلماء بالتقليل أو الإمالة الصغرى. ولكن ضابط الإمالة، لو أنا مثلت الفتح يا جماعة، لو مثلت الفتح هجد أن الفتحة بتبقى بشكل عمودي، الحرف بيطلع بشكل عمودي، الفتحة موسى سا هكذا، انظروا الفتحة تطلع بشكل عمودي. أما التقليل فبيبتدي الفك ينتحي قليلا، يعني أنا لو مثلت التقليل أو الإمالة الصغرى هتطلع بشكل أفقي، شايفين مسار إيدي ماشي إزاي، موسى موسى هكذا. أما الإمالة الكبرى فالإمالة بالألف نحو الكسر، فهي إلى الكسر أقرب، الإمالة الصغرى إلى الفتح أقرب. ولذلك لو واحد مش مميز ومش دقيق أوي في أذنه يشعر إن الفتحة زي التقليل موسى موسى، هو هيحس إن الاتنين واحد، لكن لو واحد متقن محقق هيشعر إن دي فتحة كاملة وده تقليل، ينتحي بالفتحة قليلا. ولذلك الإمالة الصغرى، انظروا لهذا الضابط، الإمالة الصغرى إلى الفتح أقرب، والإمالة الكبرى إلى الكسر أقرب موسى. يعني أنا لو قلت موسى باللهجات موسى فتح، موسى تقليل، موسى إمالة صغرى، هكذا ماشي الكلام. طيب، ورش يتميز إن عنده ألفاظ تقرأ بالتقليل قولا واحدا، ما ينفعش فيها إلا التقليل، وعنده ألفاظ تقرأ بالفتح والتقليل معا. طيب، الألفاظ اللي ورش هيقرأها بالتقليل وبس، دي أنا سردتها قبل كده، وإن شاء الله في الحلقات القادمة هتكلم على هذا بشيء من التفصيل، أنا بجاوب سريعا بس عشان أشفي صدور إخواننا وأخواتنا العايزين يعني يفهموا مصطلح الفتح والتقليل أو المقلل بخلف عنه والمقلل قولا واحدا. المقلل قولا واحدا ورش ملوش فيها إلا التقليل، مش هيرتبط ببدل، خلاص قصرت وسطت أشبعت الأمر مش هيفرق. لكن الألفاظ التي تقرأ بالفتح والتقليل، يا ورش يفتح موسى يا يقلل موسى، هل هذا بهوى نفس؟ لا، ليه ضابط. لو أنا قصرت البدل هفتحه بس زي حفص بالظبط. ولو انا وسطت البدل هقلل بس، ولو انا اشبعت البدل ليا الفتح والتقليل. الكلام ده ليه مهم جدا، والكلام ده هيقال النهارده في الحلقه، في الشرح هيتقال. ماشي، ده كان اجابه مختصره سريعا على المقلل قولا واحدا والمقلل بخلف عنه. اخونا احمد كان سالني سؤال في الحلقه السابقه، بيقول لي لفظ تامنى انت تلقيتها ازاي من الدكتور ايمن رشدي السويدة حفظه الله؟ حقيقة انا لما كان في مصر، وكما تعلمون استضفناه هنا في قناة الرحمة، وان شاء الله يستمر هذا المزيد وكثير وكثير باذن الله تبارك وتعالى، واسأل الله ان ينفع الامة بعلم هذا الرجل، انه ولي ذلك ومولاه. حقيقة لما كنت معه ملازم معه في مصر، تلقيت منه تأمنة. انتم تعلمون جيدا ان الاشمام الغرض منه ان انا بشير بشفتي ان الحرف دوت مضموم. يعني على سبيل المثال كلمة نستعينوا، العرب لما كانوا يقفوا، ودي لهجة من لهجات العرب، انا عايز ابين للناظر، خلي بالكم من كلامي، انا عايز ابين للي باصص لي الذي ينظر الي ان الحرف اللي انا وقفت عليه ده اصله مضموم. اعمل ايه؟ هشير بشفتي بضمة، اقول له يا من تنظر الي الحرف اللي انا وقفت عليه بالسكون ده اصله ضم. ازاي؟ هي اصلها نستعينوا، طب لما اقف عليها اعمل ايه؟ نستعين، وضمت، سكنت النون، ورحت اشرت بشفتي كده، كورت الشفه، وبينت لكم ان النون اللي انا وقفت عليها بالسكون دي اصلها ضم. طب ما علاقه نستعين بتامنا؟ اصل تامنا اصلها تامنوا نا نو نا، نون مضمومه والنون الثانيه مفتوحه. طيب حصل ادغام النون في النون، طب ما هو لما دخلت النون الاولى في النون الثانيه بقت تامنا. طب العمل ايه؟ انا عايز ابين للناس ان النون الاولى ديت كانت مضمومة، فوانا بعمل عملية الادغام هعمل اشمام. ازاي؟ هي دي بقى الكيفية. تأمنا تأمنا، الكلام ده يا شيخ في ورش، الكلام ده في حفص وفي ورش وفي كل القراءات عدا ابو جعفر المدني. اخواننا اللي بيتدرسوا القراءات بقى، عدا ابو جعفر المدني ملوش اشمام، ملوش إشمام. بقية القراء بما فيهم إخواننا اللي بيتعلموا رواية حفص يعرفوا الكيفية دي. تأمنا، دخلت الأول فك دخل على النون مستوي عادي، تأمن أهو، ثم الضمة، تأمنا. بس لاحظوا حاجة، عايز أسألكم سؤال، يا ترى وأنا بعمل الكلام دوت حسيتوا خلل في صوت النون؟ حسيتوا خلل في صوت النون؟ لأ. ليه؟ لأن هذا الحكم يرى ولا يسمع. تاني، هذا الحكم يرى ولا يسمع، يعني لو صوت النون تأثر اعرف ان الإشمام بتاعك غلط، خطأ. تأمنا، طب دي كيفية انا تلقيتها من الدكتور ايمن، ان انا اخش الاول بسكون وبعدين اضم الشفة. في كيفية تانية برضو تلقيتها، ان انا اخش على النون بضم الشفة، وسألت فيها الدكتور ايمن برضو فقال لي هذا صحيح وهذا صحيح، الوجهان صحيحان. هكذا هقول بقى الوجهين عشان مش عايز اطيل واسهب. تأمنا، في وقته دخلت على النون بضم الشفة، تأمنا. طب والكيفية التانية، هخش بسكون وضم، تأمنا. دي صح وديت صح. طيب سؤال اخر، كانت الاخت افتخار من السعودية سألتني، بتقولي حضرتك في مطلع الحلقة دايما بتقول رواية ورش عن الامام نافع من قراءة اهل المدينة، والمدينة دلوقتي بتقرأ برواية حفص، هل هذا الكلام فيه تناقض؟ الكلام ما فيهوش تناقض، الكلام ما فيهوش تناقض. ارجعي قديما إلى تاريخ القراءات أخت افتخار، وهذا الكلام صنف فيه مراجع كثيرة، هذا الكلام صنف فيه مراجع كثيرة. هضرب المثال بمصر. مصر مرت بحقبة بزمن من الأزمنة كانت تتوحد فيها القراءة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، فكانت كل المصاحف برواية الدوري، وكانت كل المساجد تقرأ في الصلاة برواية الدوري. ثم بعد ذلك عادت حقبة من الزمن كانت مصر تقرأ برواية ورش، فصارت كافة المصاحب برواية ورش عن الإمام نافع، وكانت كل المساجد تقرأ في الصلوات الخمس برواية ورش، إلى أن تم توحيد بلدان العالم الإسلامي إلا بعض البلدان. كعلى سبيل المثال شمال أفريقيا إلى آخره، كما تعلمون فيها من يقرأ بقالون، وفيها من يقرأ بورش، وفيها في جنوب السودان من يقرأ برواية الدورية عن أبي عمرو البصري. فتم توحيد البلدان الإسلامية برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي. ولكن عندما أقول رواية ورش عن الإمام نافع، الإمام نافع من أين أصله وأين استقر الإقراء؟ استقر الإقراء بالإمام نافع فصار قارئ المدينة، هو قارئ ومقرئ المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار من تتلمذ على يديه يتعلم قراءة إيه؟ يتعلم قراءة أهل المدينة. ليس إنما أقول قراءة أهل المدينة، إن أهل المدينة الآن يقرؤون برواية حفص، يقرؤون برواية ورش أو برواية قالون. لا، هذه الرواية. وبالرغم من ذلك، إذا كان المسجد النبوي والمساجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ برواية حفص، من ذهب إلى المدينة وزار المدينة ينظر إلى الحلقات التي تتعلم فيها، يتعلم فيها علم القراءات إلى آخره. ومن أراد المزيد فليرجع إلى المراجع التي ترجم فيها تاريخ القراءات. طيب، دي بعض جانب من الأسئلة. طبعا الأخت نهلة كانت سألتنا عن اجتماع الهمزتين من كلمتين، وأقول لها إن شاء الله أنا في باب الهمزة دلوقتي، فاقتربنا من باب الهمزة من كلمة ومن باب الهمزتين من كلمتين. طيب، نروح بقى سريعا على الشرح عشان أنا أسهبت في الأسئلة، وبرضو إن شاء الله في انتظار برضو استفساراتكم وتساؤلاتكم لو في أي أسئلة، أنا خادم للقرآن وأهل القرآن. طب نروح بقى سريعا للمراجعة. عندنا المراجعة النهاردة من الآية 142 إلى الآية 153. عندنا أول فايدة ونركز بقى الكلام، بنقول إن عندنا يشاء إلى، يشاء إلى، وهنعتمد في الشرح يا جماعة على الاستنتاج. هطرح المثال وانتوا تستنتجوا معايا. بقول نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي: سؤال يشاء إلى. سؤال الأولاني، أنا عندي همزتين زي ما حضراتكم شايفين، هل الهمزتين دول متفقتان في الحركة ولا مختلفتان؟ كلنا متفقين ان هذه الهمزتان دول مختلفتان في الحركة، بدليل ان الاولى مضمومة والتانية مكسورة، يبقى اجتماع همزتان مختلفتان في الحركة. طيب الهمزتان دول في المثال السابق، الهمزتين دول في المثال السابق ليس فيهما همزة مفتوحة، ليس فيهما همزة مفتوحة. الا يشاء الى مفهومش همزتين مفتوحتين أبدا، ما فيش ولا واحدة فيهم مفتوحة. ولذلك لما يجيني همزتين مختلفتين في الحركة ومفهومش ولا همزة مفتوحة، معنى ذلك إن حكم الهمزة التانية التسهيل أو الإبدال واو مكسورة. تاني، يشاء إلى، إحنا شايفين اجتماع همزتين، الهمزتين دول مختلفتان في الحركة بدليل إن الأولى مضمومة والتانية مكسورة، ما فيش اتفاق في حركة أبدا. طب الهمزتان في المثال السابق فيهم همزة مفتوحة؟ أنا عايز الجواب، عايز جواب. هل الهمزتان في المثال السابق فيهم حاجة مفتوحة، فيهم همزة مفتوحة؟ الإجابة لا، الإجابة لا، ليس فيهما همزة مفتوحة. يبقى حكم الهمزة التانية مباشرة، يا أسهل، يشاء إلى، أقولها تاني، يشاء إلى، يا الإبدال واو مكسورة، يشاء إلى. ماشي الكلام؟ يشاء ولا. طيب فائدة، ورحنا كاتبين القاعدة بقى، بنقول إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة وليس فيهما همزة مفتوحة، فحكم الهمزة الثانية التسهيل أو الإبدال واو مكسورة. ماشي الكلام؟ دي قاعدة عامة هنعممها على الهمزتان المختلفتان في الحركة اللي مفهومش والهمزة مفتوحة. ننتقل إلى الفائدة الثانية. الفائدة الثانية خاصة بالراءات، خاصة بالراءات. هحط كلمتين قصاد بعض واستنتجوا معايا. عندي كلمة لكبيرة وعندي كلمة الخيرات. سؤالي في كلمة لكبيرة، الراء أولا إيه؟ بقول نلاحظ من اللفظ السابق، نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مفتوحة، نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مفتوحة ومسبوقة بإيه؟ يا ترى الحرف اللي قبل الراء إيه؟ ياء إيه؟ ياء مادية. عرفت منين يا شيخ إن الياء دي ياء مادية؟ الياء أولاً ما عليهاش تشكيل، أوعوا تقولوا لي إن عليها الفتحة، الفتحة دي على الراء، الياء ما عليهاش تشكيل. طب والحرف اللي قبلها مكسور، يبقى لما يجي الياء ما عليهاش تشكيل وقبلها حرف مكسور تبقى دي ياء مادية. طب أنا عندي راء مفتوحة وقبلها ياء مادية. لما يجيني راء مفتوحة قبلها ياء مادية، ما حكم الراء؟ حكم الراء الترقيق قولا واحدا لكبيرة. طيب تعالوا نشوف الخيرات. بقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الراء برضو ايه مفتوحة، بس المرة دي قبلها ياء ايه لينة. عرفت منين؟ شوفوا الياء تشكيلها ايه، عليها رأس حاء صغيرة، عليها رأس الحاء الصغيرة. طب لما يجيني راء مفتوحة قبلها ياء عليها رأس الحاء الصغيرة اللي هي الياء اللينة، فمعنى ذلك أن حكم الراء ها الترقيق قولا واحدة. يعني أقول لكبيرة الخيرات. إذن نحط القاعدة، نحط القاعدة على المثالين دول. إذن يستنتج أن أما يجيني الراء المفتوح وقبلها ياء ساكنة، ياء ساكنة سواء بقى كانت مادية ولا لينة، حكم الراء حكمها الترقيق قولا واحدا. طيب تعالوا نشوف الفائدة الثالثة. قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز المتحرك لبعض ألفاظ لا تنطبق عليه قاعدة الإبدال. ورش أبدل همزة متحركة فألفاظ ما ينفعش إنه يطبق فيها الإبدال، وبرغم من ذلك قرئت بالإبدال. من هذه الألفاظ لفظة إيه؟ لئلا تبدل ياء مفتوحة فتصير ليلا. تعالوا بقى نشوف الفايدة الرابعة اللي كنت بتكلم عليها. المقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل، وده يرتبط بالبدل. عندنا ما ولاهم أو ما ولاهم. طيب عندنا اللفظة الثانية هدى، لو وقفت عليها هدى أو هدى. طيب عندنا اللفظة الثالثة ترضاها أو ترضها. طيب عندنا بقى المقلل قولا واحدة، مش هيفرق معايا في بدل ولا حاجة. المقلل قولا واحدة لفظة إيه؟ نرى. لأن أنا قلت قبل كده لما يجيني حرف الراء بعد منه ألف متطرفة، يعني ألف في نهاية الكلمة، راء بعدها ألف في نهاية الكلمة، هذه الألف تقلل قولا واحدة زي نرى. طيب شوف بقى القاعدة اللي جاية ديت اللي لسه كنت بتكلم عليها. بقول تذكر معي اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه اللي هو فيه فتح وتقليل أمشيه إزاي؟ لو قرأت بقصر البدل عليه الفتح فقط، ولو قرأت بتوسط البدل عليه التقليل فقط، ولو قرأت بإشباع البدل عليه الفتح والتقليل. أعيدهم تاني، لو أنا قرأت بقصر البدل هعمل إيه؟ الفتح فقط، ولو أنا قرأت بتوسط البدل عليه التقليل فقط، ولو أنا قرأت بإشباع البدل عليه الفتح والإيه؟ والتقليل. كده احنا انتهينا من الشرح، في انتظار اتصالاتكم بإذن الله لضبط التلقي والمشافاة، والحين استقبال اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. نستمع إلى بعض آيات من صفحتين اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. هقرأ إن شاء الله اليوم بوجه توسط البدل عشان نسمع التقليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت أم سمر. اسمعي. تفضلك الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ في نعمة يا أختي. شيخ محمد والله الله يرضى عليك، بس لي سؤالين، لأني أنا يعني أنا مصرية بس مقيمة بالأردن، ولكن يعني لا بشوف حدا ولا بختلط بحدا ولا بطلع من البيت، يعني معلش في سؤالين، وكتير بتعذب بقناة الرحمة إذا كان يعني أكرمك الله يعني وجاوبتني عن هذا السؤالين يعني قبل ما أقرأ معك إن شاء الله تعالى. تفضلي يا أم سمر. تفضلك الله. والله شيخ محمد أنا منقبة وزوج أختي دايما بيجي عندنا، هل بيصح لي أخلع النقاب قدامه؟ طيب لو أخواننا في القطرية أسمعوا هذه الأسئلة وإن شاء الله يوصلوها البرنامج الفتاوى يا أخت أم سمر. طيب نكمل معنا أخونا إبراهيم. طيب ألو. اتفضلي يا أم سمر. والله لو سمحت معلش أنا مش متعلمة يعني بقرأ القرآن بس بدون تشكيل خالص بالمرة. ما البرامج هنا إن شاء الله يا أخت أم سمر عشان نضبط بقى القراءة، اقرأي وإن شاء الله نضبط القراءة سويا. تفضلي. يا شيخ محمد. نعم. أنا يعني مش متعلمة خالص، يعني أنا بقرأ كمان حتى متكسر الحروف يعني. هنتعلم إن شاء الله، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وعليه شق فله أجران إن شاء الله تعالى. طب ممكن تسمح لي بالقراءة معك إن شاء الله؟ تفضلي يا أم سمر. تفضلي. طيب أقرأ مثلا يعني اقرأي من أي موضع شئتي. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. طيب هعلمك حاجة يا أم سمر. اتفضل. أنت فاتحة المصحف بتقرأي منه صح؟ لا طبعا أنا يعني الآيات القصيرة هي حفظها. طيب كلمة الناس قولي كده لما يجي شد على حرف النون نقف عليها شوية. الناس نقول ايه؟ رددي من خلفي. الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ممتاز أكملي. ملك الناس. لا ملك الناس. ملك الناس. كمان مرة أعيدي مرة أخرى. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. تمام استمري. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. لا خلي بالك ليست من شر الوسواس، افتح الواو. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. يا أخت أم سمر الواء افتح الواو. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. استمر. الذي يوسوس. الذي يوسوس. في صدور الناس. من الجنة والناس. استمر دايما في التلقي ويسعدنا دايما اتصالاتك ان شاء الله. استمر دايما كده جزاك الله خيرا. طيب معنا ابراهيم من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ يا ابراهيم. اقرأ من سورة الرحمن. اقرأ سورة الرحمن برضو. طيب اقرأ يا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسودان والسماء رفع والسماء رفع ووضع الميزان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان. بارك الله فيك يا إبراهيم. طيب معنا أخونا خالد من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. بارك الله فيك أخي خالد. إني أحبك في الله. أعزك الله يا أخي خالد. يا أخي أنا أحفظ القرآن وعايز أتبع معكم هذا البرنامج إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. خدام يا أخي خالد. نعم خدام ربنا يكرمك. تفضل. جزاك الله أكرمك الله يا أخي. الله يكرمك. والله إني أحبكم في الله جميعا والمشرف على قناة الرحمة. ربنا يسترك ويرضى عنك. أحبك الله ورضى أحببتنا من أجلي. الله يحبك الله يكرمك وأحبك تدعي لي إن شاء الله. ربنا يطلق لسانك بالقرآن. اللهم آمين. الله يحفظكم. اتفضل يا أخي خالد. بارك الله. من حصة اليوم إن شاء الله. أي نعم. سيقول السفهاء. نعم نعم اقرأ. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتك. نعم اقرأ معك أسمعه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بس أتم كسر الهاء. ما ولاهم عن قبلتهم هم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بين السين وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. جميل. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك أخي خالد. بارك الله فيك. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. تفضل. نبدأ. نعم قاضي نارا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اقرأ يا مصطفى اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام. طب يا مصطفى خلي بالك من الألف، وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. قول يا مصطفى هي الضاد ضا عليها فتحة ولا ضي تحتها كسرة؟ لا عليها فتحة. طيب يبقى والأرض. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب. تاني يا مصطفى، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا مصطفى. عايزك معي يا مصطفى. طيب عايزك تهتم بمقام التشكيل. طيب معنا الأخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت سهير. ممكن طلب بقبل ما نقرأ لو تسمح لي شيخ أفندم؟ ألو. نعم أسمعك. ممكن طلب لو تسمح لي؟ تفضل. يريد برنامج رواية ورش يصير على الأقل 3 حلقات في الأسبوع. والله حلقة واحدة شوية يعني الوقت ضيق، وقت الحلقة ضيق يعني ما تعطيش معلومات الكل. يريد يكون أكثر من حلقة تكون في الإفادة أكبر لو تسمح. نبلغ إن شاء الله أستاذ محمود. حاضر إن شاء الله. حاضر أقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تعرف تجيب الإبدال كمان؟ نعم. تجيب الإبدال واو كمان نتدرب عليها نقولها؟ لا ممكن تقولها لحضرتك ونعاود دورات. يشاء إلى، أردتها بالتسهيل صح؟ هات الوجه الآخر بقى للتدريب، هات الإبدال واو. نعم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لا لا التقليل. انت بتقرأي طبعا على التقليل. يبقى لما نقف هنبينها هذا، ولما نوصل ما فيهاش حاجة يلا اقفي عليها وبيني ما فيها ووصليها. يعني وقفا بالتقليل. نعم. المقلل هو الالف، والالف والالف لن تثبت الا حال الوقف. نعم يلا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى. الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله يكرمك. معنا أخونا محمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يكرمك أخي محمد. زي الحال؟ في نعمة الحمد لله. طب ربنا يبارك فيك يا شيخنا الله يكرمك. الله يرضى عنك. اشترك معك في البرنامج ان شاء الله. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انت هتقرأ بحفص يا أخي محمد صح؟ نعم. طبق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. لا، بين السين، خلص السين من الطاء. وساطا وساطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بين العين، على على عقبيه. ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثاني، وما كان الله ليضيع، بين التشكيل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. لي. أخي محمد. نعم. بين الكسر ليضيع. ليضيع. نعم. وما كان الله ليضيع. لا، مش لو لو، لا، وما كان الله ليضيع. لي وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عايزك بقى إن شاء الله زي ما بتتعلم حفص كده تتعلم معايا ورش. بارك الله فيك. معنا أم تسنيم من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم تسنيم. أقرأ من فين حضرتك؟ اقرأي بقى من قول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عايزك بقى تبين الشين شا شطرا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. ها، بيني تغليف اللام. إلا الذين ظلموا. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا خشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بارك الله فيك أم تسنيم، أحسنتي. معنا أخونا محمد من الغربية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول السفهاء. هتقرأ بإيه يا أخي محمد؟ دورش إن شاء الله. كلام جميل، يلا. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أخي محمد، تفضل. وإن كانت لكبيرة، را ولا را مرققة؟ را. يلا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. جميل. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أنت حضرتك بتقرأ بورش أخي محمد؟ أيوه. أصلا بتقرأ بيه؟ لا، أنا بادئ أتعلمها بقى لي حوالي شهر. جميل جميل، يا ريت تتواصل معنا دائما، ما شاء الله أداءك طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. جميل جميل، بارك الله فيك، أحسنت. طيب، يعني نصيحتي إن شاء الله، يعني أنا عايز أقول لإخواننا وأخواتنا اللي بيسمعوني الآن، رواية ورش مش صعبة، والله رواية ورش سهلة ويسيرة، مش أنا اللي بقول. ولقد يسرنا القرآن، مش عصرنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك إخواننا وأخواتنا اللي لسه نفسهم يشاركوا في البرنامج ونفسهم يقرأوا برواية ورش، الأمين خايفين نقرأ ونغلط، إيه المشكلة؟ طب هنتعلم إمتى؟ أين المشافهة والتلقي؟ ولذلك إخواننا وأخواتنا في أسلوب للتدرج لتعلم الرواية أو القراءات عامة، أو القراءات عامة. ولذلك إن شاء الله اللي يحب يتصل ولسه بيقرأ رواية ورش أو نفسه يتعلم رواية ورش، ما فيش ما يمنع هذا البرنامج لخدمة رواية ورش والخدمة القراءات فيما بعد بإذن ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم هذه الخطمة علينا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تنتشر هذه الرواية في بيت كل مسلم ومسلمة، وأن يكون هذا البرنامج بإذن ربي تبارك وتعالى تتوالى فيه القراءات لنشرها في الأمة الإسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك نتدرج في رواية ورش، يعني إخواننا اللي لسه هيتعلموا رواية ورش نتدرج فيها. ايه المانع ان انا اقرا بقصر البدل زي حفص؟ انا لسه واخده على قصر البدل مع الفتح، بس مع الخلافات البسيطه، صله الميم، اشبع المتصل، اشبع المنفصل. ولذلك بقول لكم عايزين نتواصل عشان ننشر الروايه باذن الله تبارك وتعالى، ويخرج من هذا البرنامج باذن الله، مش عايز اقول قراء ولا قارئات، معلمين ومعلمات، نتعلم كمان ازاي الشرح بيتم والتحضير. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم في الخميس القادم بإذن الله إن قدر البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.